وتصر، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا. أيها الإخوة، والله إني أحبكم في الله، ويعلم الله أني أحب لكم الخير، وإني لكم ناصح أمين، وقد حاولت أن أتجاوز هذا الموضع إلى ما بعده جاهدا، حتى أنني قررت ذلك منذ الأمس، ولكني أجدني اليوم مرة أخرى مندفعا لهذا التعليق الذي أحاول أن أتفاداه، وهو أننا إذا علمنا أن الابتلاء وارد وارد، ولا لا؟ قال إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه، وذكرناها من هذا معرفة السنن الربانية، وبإذن الله على يوم الأربعاء في دار السلام إن شاء الله في مسجد العسوي الرحمن، لا التوحيد، اسمه التوحيد في العسوي، انتوا حرين بقى اسمه اي حاجة، اسمه ايه يا عم احمد عيسى وفين هو؟ اسمه الرحمن؟ الرحمن في العسوي. سنتكلم عن قضية السنن الربانية. مهم جدا الكلام في هذا، ان هذا الابتلاء سنة ربانية، وان دفع الابتلاء بالاسباب ايضا سنة ربانية. لذلك الراهب نبه الغلام قال انك ستبتلى، وعمل بالسنن فقال اخذا بالاسباب، فان ابتليت فلا تدل عليه، ولكن قلبه لم يتعلق بالاسباب، بدليل انه لما دل عليه لم يعتب عليه. وقلت وانتهى بكده، قلت كما فعل يوسف عليه السلام لما قال لجليل للسجين، قال له ايه؟ اذكرني عند ربك، ولكن لم يتعلق قلبه بهذا السجين الذي نجا، بدليل انه لما جاله ثاني السجن وقال له افتينا في سبع بقرات، ما قالوش انت افتكرتني دلوقتي؟ مش انا قايل لك قلت للملك؟ قال له ما عزفش عليه. ليه؟ لانه لم يتعلق قلبه به خاص، انما قلبه متعلق تماما بالله، وانما فعل هذا فقط من باب الاخذ، من باب الاخذ بالاسباب. فلذلك ساذكر ليله الاسباب التي تثبتك عند البلاء. اللهم ثبت قلوبنا يا رب. نحن قلنا ان البلاء وارد، ولا لا؟ وارد، ولكن كيف تثبت؟ هذه قضية. قال الله ومن الناس من اذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لك العافية والشكر على العافية، لانني وجدت كثيرا من الاخوة عندهم هذا الحد شديد، فبمجرد شيء من الخوف يفر نازلا، تهون عليه لحيته، وتهون عليه مساجد الله، وتهون عليه مدارس العلم، وتهون عليه حفظ القرآن، ويهون عليه أن يظل آمنا. ولذلك سيكون معنا الليلة فائدة خطيرة جدا، أن الحرص على الحياة ليس من أخلاق المؤمنين، وإنما هي من أخلاق اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يحمر. ما هي السنن؟ ما هي الاسباب؟ اولا دخول المحنة بالحسم المسبق على مقاومة الانهيار، دخول المحنة مع الحسم المسبق على مقاومة الانهيار، حسم سابق في قلبك انك لن تنهار، لن تسبق، بل ستثبت، ويعينك على هذا ان تعرف قصص من كان قبلك. الانبياء والمرسلين الكل صح، وصلى الله على النبي محمد لما جاءه خباب بن الارت يقول الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ علمه هذه السنه، قال انه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنتار في نبرة راسه حتى يسقط سقاه، وما يرده ذلك عن ذيك. نعم، يعلمه بقصص السابقين. ولذلك خباب كان عبدا لسيدة كانت تصليه على النار، توقد على الجمر حتى يحمر ثم تركد عليه حمر. خباب قال فوالله ما يطفئ لظى النار الا ودك ظهري. كان فيه سمين فالدهن بتاع ظهره يسيح يطفي الدهر. التضحية بالسحر، التضحية بكل شيء، التضحية بحساسات النفوس. ان الامة ده الشباب يعيشون اليوم مرحلة التيه بسبب مرحلة التيه، لانهم يرفضون ان يضحوا باي شيء الا انهم يضحون اول شيء بالدين. وثمن عدم التضحية التيه، التيه لابد ان تضحي ببعض بكل شهواتك، لابد ان تضحي بشيء من وقتك، لابد ان تضحي بشيء من صحتك، لابد ان تضحي بوقت من وقت نومك. الدليل، الدليل انظر لما طالب موسى عليه السلام قومه بجزء من التضحيات، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا قاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. رفضوا انهم يجهدوا، رفضوا انهم يضحوا. فلما رفضوا في الاخر قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تبرأ موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة تاخر يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. احفظ كلمة بتتلفت ليه؟ احفظ كلمة فلا تأس على القوم الفاسقين. وتعالى معايا لقول الله عز وجل، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ان كان هؤلاء احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تتعانق الايتان هنا في انه ان لم تضحي بهذه ثمانيتكم واموالك وتجارة هنا يكون جزاؤكم تيه. لابد ان تدخل المحنة بالعزم المسبق على مقاومة الانهيار. العزم المسبق هو الذي يحقق المقاومة، والمقاومة الدائمة هي اكبر امكانيات المواجهة. لازم تتوقع على كده ان يكون عندك عزم اصلا انك مهما اذيت وفهمك ذلك لا يتغير. الذي اضل كثيرا من الناس فخرجوا بمناهج غير التي دخلوا بها. لماذا؟ لانهم وضعوا عقولهم محل الضرر، وضعوا عقولهم محل الشد، وضعوا عقولهم محل الاذى فتغير الفكر. اما الذي هو راسخ يعلم ان كل هذا لله يخرج اشد يقينا مما دخل. اثنين من وسائل الثبات والانتصار على المحنة والانتصار اخوتان في هذه المحنة اقوى من الانتصار واعظم من الانتصار في المعارك. لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في سعد ابي طالب 4 سنين ثم خرجوا منتصرين، كان هذا الانتصار لا يقل بحال عن الانتصار يوم بدر. انتصر لذلك بحبك مقاومة الشعر دخل الناس في دين الله اقوالا وجاء الانتصار من كل جانب. لازم نفهم دي. السبب الثاني المتابعة الذهنية لمراحل التعديل لمحربة الهدف من كل مرحلة. انظر لما اراد الملك ان يرد الغلام عن دينه جاء بالدليل والرائد وقتلهما بين يديه. فهمت؟ يسمعه ازاي بيصرف ويوريه ازاي بيتعذب عشان هزيمه نفسيه الاول قبل ما يعمل حاجه مع الغلام. فكانه ده لما هو يبقى فاهم كده يبقى كل ده يحصل وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. هو فاهم انه بيحصل عشان ايه؟ عشان كذا. لا، يوم يقاوم كذا لكي لا يقع فيه، لكي لا يصل اليه. 3 استشعار كرامة عزة المسلم. تدرون من أين يستمد المسلم عزته؟ من مين؟ من الله. فلله العزة هو ولرسوله هو وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، هم لا يعرفون شيء. فلذلك أنت تستمد عزتك وكرامتك من من؟ من الله. مهما أوتيت ومهما حصل يظل عزيزا. سبحان الله. انظر الى الغلام بمنتهى العزة، بمنتهى العزة حينما يرسله الملك مع اصحابه ليرقوه من فوق الجبل ليغرقوه في البحر، يعود ويقول كفانيهم الله. ما اثرت فيه لحظة بمنتهى العزة ارجع عن دينك؟ لا ارجع عن دينك. اين اصحابك؟ كفانيهم الله. بمنتهى العزة والثبات لم تخدش عزته. يوم تخدش عزتك يخدش دينك، يوم يخدش دينك تتخلى عن الله يتخلى الله عنك فانهار. ان الذي يستمد عزته من جلبابه، يستمد عزته من شهادته، من وظيفته في البطاقة، الذي يستمد عزته من السيارة التي يركبها نوع السيارة، الذي يستمد عزته وكرامته من محل السكن، الذي يستمد عزته من انواع المعارف، الذين يعرفهم سينهار، يعرفهم سينهار، لانه سيحرم من كل هذا. اما الذي يستمد عزته من الله فسيجد الله معه. الله معه. انظر الى احمد لما اخذ ليعذب عمر به نهر بدلا، فقال رجل من الاعراب افيكم احمد؟ قال نعم هو ذا. قال يا احمد اثبت فانك ان رضيت لهم اضللت كثيرا من الناس، وان امتنعت احتضن بك كثير من الناس، وان يقتلك الرجل تموت سفيدا وتذهب الى وتمضي الى ربك حميدا، وان لم يقتلك تموت. فقال الامام احمد ما شاء الله ما شاء الله، افي امه محمد مثل هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. يقول فقوم الله الى ظهري. قال له يعني لو ما اتلفت في الاخر اتكيت كده اتموت كده كده في انتهى القضيه. فخلصت المساله في المثيل الشهيد استمد من هذا الامام احمد. والكلام ده انا بنرفع بكده وعيد ثاني لله ان الامام احمد لما حلقوه وبداوا يضربوه الصوت الاول الله اكبر، الصوت الثاني لا حول ولا قوه الا بالله. انت مفكر ان الكلام هنا اي كلام؟ هتيجي معانا بعدين. المهم دلوقتي الصوت الثاني لا حول ولا قوه الا بالله، الثاني القران كلامه ما زال ده الضرب بيزيده بقى ايه؟ بيزيد الثبات. ده الضرب بيجي نتيجه حسيه، عكسية بالنسبة لهم وأساسية بالنسبة لهم عادي جدا. قال لك لأنهم لم يكونوا يضربون قلبه، كانوا يضربون ايه؟ جسد وقلبه ساجد تحت العرض يسبح ويحمد قلبه وساجد، فكان جسمه على قلبه كالكون على جسمه. فالسبعتاشر طرقهم على الجلدية وظهره سليم. انت مفكر في ايه الكلام ده؟ لا نقصي على جسمه وقلبه سليم، ظهره أصلع لكن قلبه سليم، لأن قلبه فين؟ هنا ساكت تحت العرش. استمداد العزمة، استشعار الكرامة، ولو اتضرب بالشاتوت، اتضرب بالجزمة، اتسفع عليه، اتسف أبوه وأمه وابوه وجابوه وحفظ كل ده، كل ده ولا يأثر فيه بذرة. ليه؟ بالعكس ده هو كل ما يتسف يستغفر عزة الأعلى ويحتقر من يريده. لأن هذه هنا بيحصل ليه؟ لله. ما هو لو اتدس لو اتضرب الغلام عشان بإذنك، لو اتدس الراهب عشان بإذني، لو اتدس الإمام أحمد عشان بإذن الناس، يبقى تخلاله يأثر فيه. لكن لما تبقى لله يبقى إيه؟ يبقى مبسوط. يجمع الله سبحانه وتعالى واستشعار الكرامة يؤدي الى ثبات القلب وقوة العقيدة. كرامة القلب تدعو عزيمته قوية لان العلاقة بين الكرامة والارادة علاقة مضطربة. معلش في واحد من الشباب الكريم ده تسمع كم ولا لا؟ انتم من زمان بطلتوا تصلوا على النبي. ايوه على هذه الطلبه. العلاقه بين الكرامه والاراده علاقه مضطربه بدليل ان عبد اذا زنى له عقوبه نصف عقوبه الفرس. نصف عقوبه ايه؟ الفرس. ليه؟ لان العبد مش حاسس بنفس كرامته الحر فملوش نفس إرادة الحر. فلما الحر يزي يكذب. لما الحر يزي يكذب 50 لأن الإرادة تتعلق بالكرامة. فكلما كان أكرم كانت إرادته أقوى. عشان كده إيه لما الرسول قال لهم تبيعوني أي أدنو قال أو تدني الحر أو تدني الحر. مفيش واحدة محترمة تمشي مع واحد محترم في الحرام. ليش انسان محترم كفور فيها تقع في الزنا؟ ابدا لا يمكن ابدا. حتى وان كان متغير اذا وقعت في الحرام فذلك دليل المهانه وهزيمه الكرامه ووحيد الكرامه. عشان كده يقع تنصح بهذا. اذا قويت الكرامه قويت الاراده. فكل ما تسكت انت لو حسيت ان كرامتك بالتالي ان كرامتك بتوجعك هتبدا تسكت. اما اذا احسست بملتهب ذات الباب كان الصحابه يشعرون بضربات السيوف وطحنات الرماح ورميات السهام كانها قبل من اصدقائهم من الملائكه تنزل على وجوههم واجسامهم فكانت تزيدهم عزا. يحس كده طخ دي كتله من الملك ذوي الجبريل طخ ودي كتله من ميكائيل ودي من اسرائيل. حين يستشعر هذا الملك يكون سعيد قوي يزيده هذا كرامه ومع علو الكرامه تزيد الحكيمه والاراده فيكون الثبات مفضلا. ولهذا فإن شعور الاستعلاء والعزة من أهم موانئ الانهيار وفرق الإرادة. فمهما شتم الإمام أحمد أو غيم مهما شتم الفلاح أو غيم أو غيم فإنه كلما امتلأ عزة واستعلاء امتلأ على من يعذبه حقارة ومهانة. أربعة المدح والترويع أكثر آثار التعليم. لا يمكن الفزع والتصريح الا الطمانينه والسكينه ولا تتحقق الطمانينه والسكينه الا بذكر الله. مخرج ذلك اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. الخبر انك تخبر انك تخاف انك تترعب انك تخدع ده الخبر والامر واحد للسماسره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما حسب موسى عليه السلام لما قال ألف ما في يمينك كتاب قصر ألف ما في يمينك وما تلك بيمينك يا موسى ألقها يا موسى فإلهي حاجة لن تعد ولا مجرما ولا يعاقب خذها ولا تفرح سنعيدها في ردها الأولى خذ مجرما دلاحة من البحر. ربنا قال لما تخاف حط ايديك كده على قلبك واذكر الله تطمئن قلبك. ودي مجربه انك لما تتخطى او تخاف تعمل ايه؟ حط ايديك كده واذكر الله قول الله اكبر تنزل تغييرا على قلبك. شوف النبي ما طلع عليه الجدع اللي ما بيصليش على النبي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له ابو بكر لو رفع احدكم تحت قدميه لفعلها يخاف قال ما ظنك يا ابنين أرضاه ساكنه. طيب لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. يبقى ذكر الله ينزل سكينة. ربنا يقول ايه في سورة العقل قل ان الله يهدي من يشاء ويهدي اليه من اناب. تسمع كده يا محمد، ربك يقول ويهدي إليه من آب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله. أتعجب ممن يطمئن قلبه بغير ذكر الله. يا حسرتك يا من لم تعرف الله، يا خيبتك يا من لم تذكر الله، يا مكتبك يا من بحثت عن الاطمئنان بعيدا عن الله. هلم الى الله يطمئن قلبك. يقول الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبا. اسمع القراءة الثانية، القراءة العشر درجة أيضا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبا. يا رب هدي من روعنا وهدي السكينة في قلوبنا. الذكر يا شباب، يا ايها التائهون المغرورون البعيدون عن ذكر الله المشتغلون بسماع الاغاني او بجمع الاموال، ارجعوا الى الذكر تطمئن منكم القلوب. ايها الخائفون على الاعمال والارداف تضطرب قلوبكم عند سماع الاخبار، ارجعوا الى الذكر تطمئن القلوب. ومن يؤمن بالله يهدى قلبه. يا أحباب قلبه. اللهم الذكر معنا وقلوب لنا رب. الذكر وأهم ذكر تحدث عليه الله أكبر. الله أكبر. وعمرك ما تفهم. الله أكبر. إلا لما تفهم دلوقتي. تعرف إلى الله بالغلط. يعني اسمه الشيطة. أما تفهم دلوقتي. انك انت كان بعض السلف يعلم يعمل للسلف، فاذا رفع المطرقه بيصنع لها، اذا رفع المطرقه فسمع الله اكبر لم ينزل. هل يمين؟ رفع المطرقه كده هيدوخ الله اكبر يعني سبح الله ما ينزلها خلاص. الله اكبر من هذه المطرقه، الله اكبر من نادي، الله اكبر من ولدي، الله اكبر من عملي، الله اكبر من صحتي، الله اكبر من المدير، والله اكبر من الدنيا كلها. الله اكبر. لما يبقى عندك الله اكبر كده ساعه ما تبتلى تقول الله اكبر خلاص. عشان كده ربنا قال عليه الله اكبر اذا رايتم النهار طيب كبروا بشوف النهار كبر الله اكبر اصبر تنتقل نار. فكذلك اذا اتخذت النار في قلبك نار الخلد على من يظلمك، اذا اتخذت النار في قلبك نار ونار ونار ونار كفر. يرشد الله النار بسكينة من عنده. الله اكبر. ايضا من انواع الذكر بعد التكليف لان التكفير يحقق الشعور باشباع الله. عشان كده لما نقرا الدور الصبح ليه؟ الله اكبر. لانه يحقق الشعور باشباع الله فيكون التعذيب والقائمين عليه. كذلك بالرضا يا رب عنا يا رب. في احد سالني ازاي اعرف ان ربنا رضى عني؟ قلت له اعمل لي الاسئله اللي يكون فيها الورده اللي تشمت ما تتفرقش. فهمت؟ ارفع الورده ايه؟ ما تتفرقش. فالشعور بغير الله ما يتفرقش. ما تتقلقش. الفاظ اللغه العربيه ما تستوعبش ان احنا نوصل ازاي ربنا يرضي او احس فيه لما ربنا يرضي. ما كيفش تفهم حاجه بتتحقق ما تتوبش. فلما تحس برضا الله يا ثلاثه زي ما النبي قال كده فطلع ايه؟ صلى الله عليه وسلم يقعد في الطائف شهر 30 يوم يكلمهم وما يردوش عليه ويرجع ولا واحد اسلم. لا يبعثوا العيال والمجانين وراء دكتور لما طلعوهم للبلد ويضربوا النبي بسرورهم بابي انت وامي يا رسول الله بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله سيد اياك وراء بالصوف بكماله ويغطي دماغه بايديه يحط الصوره يضربوه في رجليه لحد رجليه ما تشبهش ما تغرق الارض دم يتلبس يقع في حفرين امك انت بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله. الرضا هنا يقول لربنا ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. واحد المهم انت بالبراءه وبعدين تكذب واقول لك نفسك في ايه؟ تقول لي ربنا يرضى عنك. انت نفسك ربنا يرضى عنك يا كذاب. استغفروا لعمكم الكذاب. نعم لما يكون نفسك ربنا يرضى عنك يبقى ساعتها انت راضي عنه. فلما ترضى عنه لو قطعت حتى تقول انا راضي يا رب راضي كل ما يأتيني منك لانك حبيبي. نعم التكبير يحقق الشعور بالله عدود واستشعار الرضا يشمل الخمس لا يبالي لا يبالي. يقول سليم النبي ان لم يكن بك غضب علي فلا يبالي. يا سبحان الله في غزوه احد مر مهاجري بانصاري وهو يتدحض في دمه. الانصاري من مطرح ليتدحض في دمه يعني مدفوش ومن قطع ايده بيكبر من دم نفسه غرقان دم وهو يتدحرج في دمه. فقال المهاجري للانصاري اتعرفت ان رسول الله قد قتل؟ الرجل يتدحرج في دمه والمهاجر سليم. المهاجري بيقول له انت عرفت ان النبي قتل؟ كانه ايه؟ بيهون عليك بيقول له يهمك النبي كمان اتقتل. فقال له ان كان قد قتل فقد بلغ فدافعوا انتم عن دينكم. قال هو عمل عليه الظهر والبغي عليه وهو بيموت وسافع العزه وطالب الرضا وكان بالرضا. كذلك الاحبه حسبنا الله ونعم الوكيل. بالضبط لما بعد تقول كل الجلوس ده حسبي الله ونعم الوكيل فيك تحسبني عليا كتير تيجي دي انت فاهم يعني ايه؟ الناس مش فاهمينها مفكرينها سيدنا. لكن لما يفهم حسبي الله يعني كافيني قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسب حسب ايه كافي. قال رسول الله ربك عليه صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها لكفتهم. الايه دي اللي هي من يتوكل على الله هو ايه حسبه. إن انت لما تقول حسبي الله يعني كفايه علي ربنا وربنا هيكفيني سر اعدائي. حسبي الله ونعم الوكيل والوكيل وكلته للتصرف النية لانني مشكر. فحينها قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ده دليل انك مش معانا. اجل ايوه الحمد لله ايضا من الاذكار العظيمه الاثر قول لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. انا من زمان بقول نفسي اشرح الاذكار لان كتير بنقول حاجات واحنا مش فاهمين معناها ايه. انت عارف يعني ايه لا حول؟ والله ما هقولك عشان تروح تفتح الكتب وتدور اتعلم شوية لله. افتح لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. روح بلادي افتح لسان العرب قول لي ما عنديش. افتح المعجم الوسيط برضه ما عنديش. افتح مختار التفاح برضه ما عنديش. افتح تفسير ابن كثير ما عنديش. يبقى انت مش تبعنا. ما اعرفكش. بيت ما فيش تفسير ابن كثير يبقى مش ناوي يتعلم. مش ناوي يحفظ القرآن. مش ناوي يفهم كلام ربنا. يبقى ملوش لازمه في الدنيا دي. لازم يبقى عندك مكتبه في بيتك تضم اصول امهات تتربى عليها. امهات ناظر بس تورث ولادك سقه بحصان حصان مع رأس كتب يبقى تستاهل هدها. لازم كتب شرعيه. لازم اصول مكتبتك كتاب فقه السنه وكتاب تفسير ابن كثير او مختصره وكتاب العقيده الطحاويه وكتاب بحر الرايه للزهد والرقائق او مختصر منهاج القاصدين وكتاب جامع العلوم والحكم 50 شرح 50 حديث من جوامع الكلم. لازم في صحيح البخاري او صحيح مسلم. لازم كتاب ايضا من كتب الفقه المتوسعه شويه زي المغني او المجموع. لازم كتاب كمان من كتب السيره زي الرحيق المختوم او السيره النبويه لابن هشام او لابن كثير. لازم. امال تعرفينك منين؟ الناس المصيبه النهارده بياخدوا من المجلات والتلفزيون وعشان كده ضاع الدين. لازم تاخد كتب تاخد علمك من كتب السلف. من كتب السلف. الناس اللي خدوا من الصحابه من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجيب في العقيده كتاب السنه لابن ابي عاصم وشرحه بتاع الشيخ الالباني ظلال الجنه في شرح السنه. لازم تنتبه الى هذه المعاني عشان تفهم. لازم عندك كتاب في شرح الاسماء الحسنى زي منهج الاسماء في شرح الاسماء الحسنى مجلدين. لازم تجيب كتب زي تفهم. تفهم اصولك. تعرف انت مين وانت ايه وتورط ولادك. عشان كده في درس العقيده قلت ان كل واحد مننا يجيب كراسه كشكول كبير كشكول 200 صفحه كده ويمسك المصحف وكل ايه بتتكلم عن ربنا يكتبها عشان لما يجي يموت يقول لابنه يا ابني ده ربنا اللي انا كنت بعبده اهو. وصفه في الكراسه دي يبقى ورث زي ووصى بها يعقوب وايه ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. هي دي الوصيه. مش الوصيه خلي بالكم الدكان السقه دي واتبعوها. الفلوس بتاعتي من مكان فلاني، خلي بالك من فلان اخشك، من امك، العيال اللي ما اتجوزوش، يا ابني سيب كل ده. الله وكيلك وفيهم هيعبدوا مين بعديك؟ الحوقلة انك تقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الحسبلة انك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل، قل توكلت على الله. ايضا من الاسباب الاستغفار لمحو الذنب. الاستغفار ليه؟ انت ما ابتليت الا بذنوبك، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ما عوقبت الا بذنوبك، كتير قلتها زي ما ربنا بيقول ايه، يقول الله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. يبقى لو انت ماشي كده، واحد راح صح مديك بنية في ظهرك، انت من حقك انك تقتص تديله بنية في ظهرك، بس تعرف ان البنية اللي في ظهرك دي عقوبه. وان عاقبتم فعاقبوا بايه؟ بمثل ما عوقبتم. يبقى اللي انت ضربته دي عقوبة. عقوبة على ايه؟ هنا الموقف انك تعرف بتتعاقب على ايه. من الحديث اللي كنت بكتبه النهاردة، ان الله امر بدلز عبد في قبره 100 دلزة، فظل يدعو ويتضرع ويدعو ويتوسل حتى جعلها الله دلزة واحدة. ربنا امر بضرب عبد كم دلزة؟ 100. فضل يا رب فانا بستحمل، يا رب يا رب يا رب. فقال الله اجعلوها جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. بإيه؟ واحدة امتلأ القبر نارا. فلما افاق، افاق يعني جلدة عمل فيه ضيعته سنين. فلما افاق قال علام ضربتموني، فضربت ايه؟ قالوا لانك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. دين دواحد تملأ القبر نار، فما بالك بميت جلدة؟ تعمل ايه؟ يا رب كنا عذابك يوم تبعث عبادك. الاستغفار، تعرف انت اتيت منين، وده اول مشهد من مشاهد المؤمن في الزمن. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسر ونرجع لمدارج السالكين عشان منزله التوبه. اول قدم في التوبه ان تعرف من اين اتيت. انت عارف ايه؟ من اين اتيت؟ انت وقعت في الذنب ده ازاي؟ لازم تعرف ازاي وقعت عشان تتوب بدعاء. كذلك لما تضرب، لما تتعاقب، لما الغلام، لما الامام احمد لازم يقف يفكر. وإليكم نصها. طب ده منين؟ مين قال؟ محمد بن سيرين لما ابتلي بالغم قال انا اعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. عيرت رجلا بالفقر. علامات على طريق التمثيل. قال له واحد يا فقير بعد 40 سنة ارتكبت واجبه الغم. عشان قال له واحد عشان الثور يا اخوي اغتبت مسلما فحرمت قيام الليل سنة. السلف يقول نظرت الى امرا فاستحسنته فنسيت القرآن بعد 20 سنة. 20 سنة من نظرة، يلي في اليوم ب200 نظرة، ب500 الف نظرة، وعايز تحفظ القرآن تضحك على مين؟ بتخادع ربنا؟ طب اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعم لابد ان تعرف ذنوبك. لما الرجل ده بقى عارف انه من ذنب ارتكبه من 40 سنة، معنى كده انه بقاله 40 سنة ما عملش غير هو ده. قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. النهارده لما تبتلى تقول بايه؟ بأي ذنب؟ بكذا ولا البلاوي الكبير. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. دي المشاهد الاربعه وفي قدها بس كفايه كده من عوامل التثبيت وعدم الانهيار. نسأل الله ان يثبت قلوبنا على الايمان. للملك الغلام. الملك جاب الرائد عمل فيه ايه؟ شق نصين. وحاجه صعبه يا جماعه، انت بنسمع القصه كده وخلاص، لكن مش سهله انك تتخيل ان انسان حي يجي يحط المسدس في نص راسه ويفضل يسوقه لحد ما يقع نصين. سهله دي؟ امال دي تسمعوها بالراحه كده ليه؟ وهو بيتسال مفيش. كنت بقول امبارح قصه سعيد بن جبير وهو مع الحجاج بمنتهى العزه، الحجاج يقول له لو ابتلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى، يقول لو حلمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. يقول له لو تقدر تدخلني جهنم كنت عبدتك كنت اخذتك الها. يقول له اختر لنفسك يا سعيد اي قصه تريد ان اقتلك، تحب اقتلك ازاي؟ تحب ازاي؟ فقال بل اختر لنفسك انت يا حجاج، فوالله ما قتلتني قصه في الدنيا الا قتلك الله مثلها يوم القيامه. بمنتهى الثبات والقوة والعزة والإيمان ورسوخ اليقين. نعم بمنتهى السبب. عزيز فالشاهد ان الراهب وشوف الجريد، الجريد كان بتاع دنيا، ما هنا لك اجمع ان انت تفيتني، ومع ذلك ايه اللي يحصل؟ يتسأل نصيبه وهو بيقول لا اله الا الله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. ليه لما قتل الاثنين ما بلقش دماغ الغلام راحب وانتهينا؟ قال لك لا، اصل الغلام كان له شعبيه كان بيخدم الناس، فما يقدرش يستثير الناس فيعملوا بطل، ساعتها هيقولوا امنا برب الغلام. فالملك كان عايز حاجه ثانيه، ان الغلام يرتد فيعلم الناس انه لم يكن على شيء. ودي مصيبه اللي بيحلق لحيته، اللي بتخلع النقاب، اللي بيترك مجالس العلم، اللي بيترك الصلاه. لما واحد صلى وبطل صلاه، الناس اللي ما بتصليش تقول لك ما احنا صلى وبطل، لو كان الصلاه فيها غير ما كانش بطل. صح؟ فبتبقى المصيبه ايه؟ انه يبقى كمان شهاده زور ضد الاسلام. يقولوا لو كانت اللحيه حق ما كانش حلقها، لو كان النقاب كويس ما كانتش قلعته، فيبقى شهاده زور ضد الاسلام. يبقى صحنا للاسلام، يبقى صد عن سبيل الله. فالملك كان حيز اللعبه دي، كان حيز الغلام يرجع عن دينه ويؤمن بان ربه الملك. يقوم الملك يقول لهم شفتوا اهو اللي كان بيقول له رب غيري اقتنع ان انا ربه. فالناس يقولوا صح، لو كان في رب غيره ما كانش الغلام ما كانش نجح. كمان نقطه ثالثه، ان الملك ما قتلش الغلام، كان عنده امل انه يستخدمه. انه ايه؟ انه يستخدمه للاسف الشديد. وشوف ان الملك قال للغلام اي بني، شوف يا اخي الحل يا الله، شوف ال حي اشتغل حياه، اي بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتشفي الامراض. بيضحك على الواد زي ما قلنا، لو الواد كان عايز يلعب الغلام كان قال له ايوه بلغ من السحر، وفضل يشتغل في السر يدعو الى التوحيد الى لا اله الا الله، وقدام الملك يدعو الى ايه؟ الى السحر. ما ينفعش الا التوحيد، ما ينفعش ابدا. عشان كده النهارده تفاجئ اخي بيسالني قبل الصلاه ربنا يكرمه ويبارك فيه، يقول ممكن نجيب قصه اغاني بتاع فرقه الندى والاخوات يقعدوا يسمعوها ويغنوا عليها ويرقصوا؟ قلت اعوذ بالله دي اهانه للاسلام. ان ولد رقيع يقعد يغني ويترقص وعدوش، ما ينفعش. ولو انت راجل حر غيور ما تسمحش زوجتك الكلام ده، حتى لو كان كلام اسلام، لكن ولد. ودي المشكله، ان احنا بنحاول نباعد اهواء الناس، نقول له تعالى التزم، ولما تسيب عبد الحليم وعمرو دياب والاسماء دي هتلاقي عندنا فرقه الندى وفرقه والصبر ولا ايه؟ والفتح عندنا فرق وهتسمع اغاني تعالى ده انت لما هتسيب هناك مسرحيات عندنا مسرحيات بقى، لما تيجي هناك افلام عندنا افلام برضه، لما تيجي هناك كوره عندنا كوره برضه. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان ده يبقى كده؟ مين اللي قال ده يبقى دين؟ الاسلام عمره ما يكون بديل، الاسلام هو الاصل. نقول له تعالى بطل عمرو دياب وبطل تتفرج على فيديو عبده، عندنا قران وعندنا قيام ليل وعندنا صيام وعندنا طلب علمي وعندنا اخبات وخشوع وخشيه وعندنا بكاء من خشيه الله وعندنا تضرع وصدق دفء ودعاء. ينفع؟ ينفع تنضف؟ ينفع تنضف؟ ما ينفعش يخليك. الاسلام اعز من ذلك. يقول لك امال يفرح ازاي؟ اذا كان الراجل، اذا كان الرجل يفرح لما الناس ترقص له وتغنيله ما يبقاش عارف. ما يبقاش دين رجوله. ايه رايك نتكلم عن الرجوله شويه؟ والله مش فاضي. ان شاء الله كلمكم المره الجايه عن الرجوله. الرجوله بقت معادن مفقوده. الذكور كثير لكن الرجل الرجال قليل. اللهم ارزقنا رجالا يا رب. المهم نعود ان الملك كان ينتظر ان يستحمل الغلام. اي هناك بلغ من سحرك يعني اشتغل معاي وقول ان انت اللي انت بتعمله ده ايه؟ ده سحر. كان عنده امل بس طلع الولد ارجل منه. ثبات زي ما هنشوف. انظر الى الملك وهو ياتي بمجموعه من اصحابه. نص الحديث كده. مجموعة من ايه؟ اصحاب مين؟ اصحاب الملك. ويقول خذوه واصعدوا به الى اعلى جبل، الى ذروة جبل، فان رجع عن دينه فاتوني به والا القوه من فوق الجبل. شوف الحتة اللي انا قلت لك عليها. المتابعة الذهنية للمراحل ومعرفة المطلوب في كل مرحلة. واخدهم يمشوا بيه حد الجبل عشان الولد وهو ماشي يوم ايه؟ يفكر. وطالع الجبل وهو طالع شايف ايه؟ شايف المسافه اللي هو طالعها. فكل دي الدوافع تقول طب خلاص شفت رجعوني صح. لكن حسن هو عارف فاهم متربي ان هم ممثلين المسافه دي ومطلعين الجبل ده عشان يهزموا نفسيين ما تضيقش الازمه. قال لهم لا واحلى من كده كمان اطلع معاك. عايزين تطلعوا فين؟ ثم لما صعد الجبل قال كلمة واحدة. أقول من ربك؟ قال ربي الله. اللهم اكفنيهم بما شئت. يا رب نفهم يا رب. قال ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. خلي بالك. قال اللهم اقتلهم. اللهم سلمني من ايديهم. لا يا رب جبت الجبل. لا قال ايه؟ اكفنيهم. طب ازاي؟ سلهم. خليهم يسلموا. خليهم يؤمنوا. خليهم يسلموني. بلا شك دي اللي انا بعلمها لك دايما. ما تقترحش على الله. وفرت ما تقترحش على ربنا. بتقولوش يا رب انا بس اصلا قول اللهم خير لي واختر لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي. اللهم اكفنيهم بما شئت. بما شئت تموتهم تاخدهم تطيرهم يسلموا يسيبوني يفروا يتسلوا ده موضوعك انا ما اعرفش. اكفنيهم بما شئت. قمه الاستسلام ومعرفة العبد لنفسه ولعظمة ربه. وخلي بالك من اللي جاي ابدع. لما رجع للملك رجع يمشي الى الملك. الولد الغلام لما طلع فوق الجبل ما كانش طالع يتفتح معاه. ده قبليها شاف ان الجليد اتعذب لحد ما جابه صح. وهو اتعذب لحد ما جاب الراهب. وشاف الراهب والجليد قدامه بيساؤوا. يبقى لما طلع على الجبل وقال اللهم اكفنيهم المفروض يفلق صح. المفروض يفر يمشي يدور له على طومعه يعبد ربنا فيه، يشوف له بلد ثانيه يدعو الى الله فيه. يقول لك لا يا عم، الطريق اخرته صعبه قوي، انا مالك، انا اكل عيش واشرب ميه واوحد ربنا وربك رب قلوب، اللحيه عامله لك مشاكل، ريح دماغك واحلقها. تقول كده؟ لا، ده الغلام ورجع يمشي الى الملك. فاكرين الخطبه؟ في سنتين عموما فيهم المعنى ده، اسمهم صفات الداعيه المسلم او سمات الداعيه المسلم. ان من اهم صفات الداعيه المسلم انه لا يفر ولا يقر ولا يستقر. لا يفر، الغلام عمل ايه؟ رجع يمشي للملك. ولا يقر، النبي محمد وصل عليه صلى الله عليه وسلم يروح الطائف ويبعث الحبشة ويروح المدينة ويكاتب الملوك، لا يقر ولا يستقيم. شوف يوسف وهو في السجن دعا الى الله، مكتوب عليه وقف لله تعالى، زي المصحف مكتوب عليه وقف لله، ما ينفعش يطلع من الجامع. فكذلك المسلم مكتوب عليه، مكتوب على جبهته وقف لله تعالى، فلا يصح اخراجه من الدعوة. رجع يمشي الى الملك. خلي بالك من ايه؟ يقول ايه؟ فقال له الملك اين اصحابك؟ اين ايه؟ هم اصحاب مين؟ هم تقول له ايه اصحابك ليه؟ لان الملك حاسس بالأذينة، لقينا في احد سليم، فين اصحابك؟ هم مش اصحابه، دول اصحابه بس هو جر منهم من خدمتهم. فقال اين اصحابك؟ قال كلمة واحدة اللي هي قالها في الاول، قال اللهم اكفنيه. قال له كفانيهم الله. هقول لك انا بالله عليك، انت وقعت مره في زنقه وقعدت تقول يا رب يا رب يا رب انا غلبان وضعيف، خلي بالك مني ما تضيعنيش، ده انا مسكين نجيني خد بايدي يا رب يا رب يا رب، فربنا نجاك. اما جيت قالوا لك عملت ايه؟ انت اسكت، ده انا كان ليا مواقف. الغلام هي الكلمه اللي قالها، هي اللي قالها اللهم فيهم. قال له عملت ايه؟ قال له كفاني. مش كذاب، مش اونطجي، مش منافق، مش مخادع، صدق مع النفس. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله الصدق مع النفس. انت لو خدعت الدنيا كلها مش هتقدر تخدع ربنا ولا هتقدر تخدع نفسك. كلمة علمتها من اخ لينا في الله طيب، ربنا يكرمه ويثبته والمسلمين والمسلمات. بيقول ان الواحد يفضل طول النهار يفر من نفسه، ها يجري كده ويتنطط كده ويروح كده ويعمل كده ويدور من نفسه، لكن ساعه ما يحط دماغه على المخده هيروح من نفسه في تحصل المواجهه الحقيقيه، فيخسر نفسه لانه يبان انه قدام نفسه كذاب وقدام نفسه تافه وقدام نفسه هايف وقدام نفسه سفيه وقدام نفسه مخادع وقدام نفسه كذاب، هيروح فين من نفسه؟ ما هو عارف نفسه. المواجهه مع النفس، عشان كده بقول المسلم الصادق ما يتعبش نفسيا ابدا ولا يحتاج لطبيب نفساني اطلاقا، لانه صادق مع الله وصادق مع نفسه. قال اللهم اكفنيهم، اما جه قدام الملك قال له ايه؟ كفانيهم الله، هي الكلمه اللي قالها، هي نفس الكلمه اللي قالها. عشان كده لازم الانسان يكون واقعيا في التعامل مع دعوته والتعامل مع نفسه. اربعة، لما رجع يمشي الى الملك نستفيد منها ان الحياة ليست هدفا. الحياة ايه؟ مش هدف. العيش مش هدف. يا ابني اتعلمها مني لله وادعيلي ان لو نضمن ان احنا هنروح الجنه يبقى نموت امتى؟ دلوقتي انا اعيش ليه؟ اعيش ليه؟ عشان ايه؟ والله لو نضمن الجنه لندعون الله الا نعيش بعد هذا النفس نفسا واحدا. لو تضمن، بس مفيش. اللهم ارزقنا حسن خاتمه، اللهم لا تتوفانا الا وانت راض عنا. نعم، الحياه مش هدف، مش هدف ابدا اطلاقا بالمره، لا، الحياه وسيله لتحصيل رضا الله. فاذا حصل رضا الله انتهت. انتهت. عشان كده فلان ما كانش عايز يعيش. ما هو لو عايز يعيش كان ايه? تاريخ. عشان كده بقول الناس بتوعنا النهاردة بسميهم اصحاب العقل المعيشي. تتعرفوا خطبة الجمعة الجاية ان شاء الله في الريان باذن الله. خطبة الجمعة القادمة في الريان. ها? اصحاب العقل المعيشي. عايز يعيش. يا ابني سيبني عيش. يا عم الشيخ سيبني عيش. عايز اعيش لي يومين. عايز اعيش شبابي. عايز اعيش. يا ابني عيش ايه? قال الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وقال الله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم احينا حياة طيبة. عاد الغلام الى الملك فقال خذوه الى البحر. اخذوه قال اللهم اكفنيني بما شئت. ففرقوا وفر الغلام. فر سبحان فيه ورجع يمشي الى الملك. اين اصحابه? قال كفى عليهم الله. ثم قال اسمع ايها الملك. يا الحته دي انا عايز حصل والله. قعدت بالليل اقول اسمع ايها الملك. حلو. اسمع ايها الملك لحد الساعه 4. اسمع ايها الملك. يا الغلام تسع سنين. اسمع يا وله حق ولا ملوش? ليه? صدق مع الله. عشان كده كان بيقول له ايه? اسمع ايها الملك انك لست بقاتلي حتى تسمع ما امرك به. يا خبر ابيض. اسمع ايدي الكلمتين. ان تربطني الى جذع شجر وتاخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد قوسك. يا طب ما هو عشان يرمي السهم لازم يحطه فين? في كبد القوس. لكن ما يحطوش لوحده ده يحطه بالامر. اوامر سيد الغلام. قال له ايه? وتضعه في كبد قوسك. تاخد سهم من كنانت انا. مش منك. وتحطه في كبد قوسك انت. مش قوسي انا. حطه في كبد قوسك. ثم تقول بسم الله ربي الغلام فيقع في صدري فاموت. يا يا مش ممكن. ايه ده? هي دي الرجالة يا شباب. عارف هيموت ازاي? دي مليه ويملي عن اسمه. زي الضغط وتحصيل دي لا يكون الا بالصدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. يوسف بن نون لما خرج بايه? بالجيش لحرب اعدائه نبي الله يوسف بن نون نبي من الانبياء غزا نبي من الانبياء فقال لا يتبعني رجل من ثلاث. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها. ورجل اشترى غنيمات وهو خليفات وهو ينتظر انتاجها. ورجل بنى بيوتا ولما يرمي سقوفها. انا عايز الناس الصادقين بس اللي يجوا معايا. فلما بلغ بلد عدوه تضيفت الشمس للغروب فقال للشمس بيقول لمين? للشمس انت مأمورة وانا مأمور. انت مأمورة امر تسيير وتسخير وانا مأمور امر تعبيد وابتلاء. انت مأمورة وانا مأمور. اللهم احبسها علينا. فحبست حتى نصره الله على عدوه. الشمس يقول للشمس اقربي فرصة. يقول للملك اسمع. يسمع لما يكون مع الله صادق. ومن كان كاذبا قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. لا يتعنى يعني ما يتعبش نفسه. ما فيش شيء. اكتفي على هذا المقدار. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. قولي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب